قال ابن القيم رحمه الله: وفي سب الدهر ثلاث مفاسد، وفي سب الدهر ثلاث مفاسد. احداها انه سب من ليس اهلا للسب، فان الدهر خلق مسخر، فالذي يسب الدهر اولى بالذم منه. الثانية ان سبه متضمن للشرك، ان سبه متضمن للشرك، فانه انما سبه لظنه انه يضر وينفع، وانه اي الدهر مع ذلك ظالم له، قد ضر من لا يستحق الضرر واعطى من لا يستحق العطاء. الثالثة ان السب منهم انما يقع على من فعل هذه الافعال حقيقة، فساب الدهر دائر بين امرين لا بد له من احدهما، اما مسبة الله تعالى او الشرك به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.